بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب السنة من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، وهو أبو المجلد السابع في طبعة الرسالة، وهو المجلد الأخير، والحديث ذو الرقم 4596. وأبو داود رحمه الله ختم السنن الكبرى هذه الواسعة بكتابين، كتاب السنة وكتاب الأدب. والمراد بالسنة هنا الطريقة، طريقة الفرقة الناجية. والسنة التي في الأدب المراد التي في تركها سعة، فإنه كما قال بعض السلف: السنة سنتان، سنة ليس في تركها سعة، وهي المراد الطريقة التي طريقة الفرقة الناجية، ما سواها إلا الضلال. ولذلك بدأ أبو داود كتاب السنة بحديث 70 فرقة. وفي سنة تطلق في الشريعة إذا قيل هذا الأمر سنة، والمراد أنه ليس بفرض. فجعل أبو داود خاتمة كتابه السنتين، جعل السنتين خاتمة كتابه: السنة التي اتباعها فرض، والسنة التي اتباعها كمال، وسماها الأدب، وهي خاتمة حسنة لكتابه وموفق. وكذلك في هذا الكتاب شرح السنة ورد على الجهمية والمرجئة والقدرية والخوارج والروافض، كل فرق الضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب السنة، باب شرح السنة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وحديث الافتراق حديث عظيم ومتواتر، رواه أكثر من 12 من الصحابة، وجمعوا طرقه كثير من أهل السنة، منهم محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، لأن هذا الحديث شاق وثقيل على أهل البدع جدا، يريدون أن الناس كلهم سواء، ما يريدون أن فيه فرقة ناجية وفي لا، كل الناس سواء. ومنهم الخطابي شارح أبي داود، عندكم حمد هذا، والأشعرية هذولا ما يؤمنون، يقولوا فيه دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة من الدين، 73 كلها، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. شوف كيف يفهم. ثم قال: وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة مهما كان، مدام متأول، وإن أخطأ في تأويله. هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من أمته، أي أمة الدعوة، أمة الإجابة، يعني جعلهم من أمة الإجابة ظاهرا، يعني من أهل القبلة، من أهل الانتساب للإسلام، وإن كان انتسابهم هذا غير صحيح ولا ينفعهم، لكنه منتسب للإسلام انتسابا ظاهرا، مثل ابن سلول منتسب الإسلام وهو في الدرك الأسفل من النار، وهو ممكن بعد متأول على كلام الخطابي، يمكن متأول بعد. فليس المراد أنها أمة الدعوة اللي هم يشمل يهود والنصارى وكل أجناس الأرض، لا، الأمة التي أجابته ظاهرا، الأمة التي أجابته ظاهرا. هذولا في ناس يجيبونه ظاهرا وباطنا، ولا يفتاتون عليه، ولا يتبعون غير سبيل المؤمنين، وهذول هم الأقلين عددا، الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. وفي ناس أجابوه ظاهرا ولكنهم افتاتوا عليه واتبعوا السبل التي تؤدي بهم إلى الهاوية، كما سيأتي، كلها في الهاوية، كلها في النار إلا واحدة. ولهذا لما سئل ابن المبارك وغيره عن الرافضة والجهمية قال: يعني بعضهم يحسبهم بعضهم ما يحسبهم، اللي يحسبهم يقولهم من أمة الإجابة ظاهرا، يعني في الظاهر يشهد شهادتنا، واللي ما يحسبهم يقول لا، هذول عاد مرة الروافض يعبدون النيران مجوس، وإن كان ادعاهم أصلا مكذوب، يعني كل الأمم تقول هذول ليسوا من الإسلام في شيء، هم عباد نيران. ومجوس وهواهم للمجوس ورغبتهم وشغلهم كله لأجل إحياء دين المجوس، ليسوا من الإسلام في شيء. كذلك الجهمية، فتلاحظون أكثر البدع، حتى بن حزم يشككون في حديث الافتراق، وأظن الشوكاني أيضا تبع بن حزم في هذا، يشككون في حديث الافتراق ويقول لا مو بصحيح، والأمة ما افترقت، والدليل أن النصارى ما افترقوا واليهود ما افترقوا على الفرق هذه، وهذا كذب. علي رضي الله عنه في الكوفة، وهذا جابها محمد بن نصر، دعا رئيس اليهود الجاثليق وقال على كم افترقتم، قال ولا فرقة، شوف كلهم ينفون، حتى اليهود اللي انحرفوا عن دينهم وعن دين موسى ينفون، يشق عليهم. فقال علي كذبت، افترقتم على 71. وقال رئيس النصارى على كم افترقتم، قال ولا فرقة، قال كذبت على 72، ونحن لا تظن أن أحسن منكم، نحن سنزيد عليكم، سنفترق على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحد. ومعاوية خطب بهذا الحديث في منبر المسجد الحرام لما رأى قاصا يقص، فغضب معاوية، لأن هذا بداية افتراق وبداية إحداث، وذكر حديث الافتراق، وذكر محمد بن نصر في كتاب السنة عن أكثر من 12 صحابي، وذكروه في كتب السنة وجمعوا طرقه، وهو حديث متواتر وصدقه الواقع منذ مقتل عثمان، والفرق تتوالى وإن كان أصولها واحدة، والإنسان ما يستطيع أنه يرد قدر الله السابق، مثل بعض الناس اليوم يقول ما نبغى الأمة تفترق، وإن كان ولابد نجتمع فيما افترقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان في أصول الدين. هذا ما هو صحيح. من كان مصدق أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فليصدق خبره أن هذه الأمة ستفترق على 73 قطعا، ولكن أنت أنجو، بس اسعى أن تكون من الناجي، وما عليك من الهالك كيف هلك، انظر في الناجي كيف نجا. والفرقة الناجية كل يدعيها، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وسيأتي تفسيرها، وهي الجماعة، وهي السواد الأعظم. معنى السواد الأعظم ليس الكثرة، السواد الأعظم على الصراط. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا. نعم. هذا قيام معاوية في مكة في خلافته، والذي هيجه على القيام وجود بعض القصاص الذين قصوا بدون إذن، فانتبه معاوية أن هذه بداية هلكة. نعم. فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، وقال عمر الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية، ذكر الافتراق اللي قبلنا وقال أمتي هذه الملة، شوف هذه الملة يعني من تسبيل الملة عموما، ستفترق على 73، 72 في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك كما فسر ذلك الصحابة، وسيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه، ما يبقى من عرق ولا مفصل لا دخله. هذا لا شك فيه، ولذلك يثقل عليهم. شوف هذا بقية الأشاعرة الأرناؤوط يجيب كذا، يعني يجيب بطريقة ماكرة حتى يضعف قبضتك، إن الزيادة هذه خلاص لو وافقناكم على أنها ستفترق، لكن 71 في النار ووحدة في الجنة، أو 72 في النار ووحدة في الجنة، والله مشكلة هذه. فيه من صححها، هاي طريقتهم الماكرة، مثل ابن تيمية وابن كثير وكذا، وفيه من ضعفها، ومن ضعفها الإمام. شوف يعني ابن كثير في الحاشية، ابن تيمية ما قال الإمام، وابن كثير ما قال الإمام عندكم الحاشية، واللي صححوها مو بأئمة، معنى ذكر مبتدعة مثل محمد بن إسماعيل الصنعاني ضال لمضل، هذا صاحب سلب السلام له قصائد كثيرة يعوذ بالله يسب معاوية يسب مقضع زيدي وكذلك صالح المقبلي هذا. لكن يوم جاء عند التضعيف قال وضعفها الزيادة هذه الإمام. من الإمام ذا؟ محمد بن إبراهيم الوزير. يوم يعني وافق لي في نفيسته خلاه الإمام وذلاك مو بأئمة وتمشي على الناس ضعفها فلان. وبعدين هذولاك ما يجيب كلامهم بطوله لكن هذا قال انه تراه قال اياك والاغترار بزياده كلها هالكه الا واحده فانها زياده فاسده وغير صحيحه القاعده. ولا يؤمن ان تكون من دسيس الملاحده بعد. ثم عاد جاب منين جاب السم هذا؟ من ابن حزم هو راس البلا كله. ونقل عن ابن حزم انه حكم على هذه الزياده بالوضع. كيف 72 في النار وحده في الجنه بس وحنا الامه المرضي عنها؟ حتى ابن حزم يقول حنا امه مرضي عنها حتى اللي يخطي منا واللي يتاول واللي يخترع مغفور له. الله عز وجل حكم على هذه الامه انها مرحومه. معنى مرحومه تسوي اللي تبي. هي من بد الناس تسوي اللي تبي، تحدث تخالف الرسول تتبع غير سبيل المؤمنين تلعب في الصفات تحرف ابد لها الحريه المطلقه. امه مرحومه. ويلقطون المتاخرين كلام الزفت هذا. وهذا مثل يقول الزيادة هذا موضوع أو يمكن من دسيس الملاحدة. ثم قال أنه جاء في الفصل لكلام بن حزم أنه قال ذكروا حديثا عن رسول الله أن القدرية والمرجئية مجوس الأمة وحديث تفترق أمتي على 74 وهذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد. أصلا بن حزم كل الحديث وضعفها أيضا الشوكاني. يعني أنا كنت شاك الآن تأكد الشوكاني تبع لابن حزم وقال الزيادة لا تصح لا مرفوعة ولا موقوفة. يا سلام. وسكت عليهم سكت على هذا بحيث أنك أنت القارئ الضعيف شعيب أرناوط ومحقق الكتب التسعة وكذا وبعدين ما جاك مباشر وقال كلام هذا. لا فيه من صححها فلان وفلان وفيه الإمام الوزير والإمام بن حزم والإمام الشوكاني هذول ترى قالوا موضوعة وبعدين يروعك ترى قالوا من دسيس الملاحدة. انتبه لا تتبع الملاحدة وانت ما تدري. الكلام هذا معروف. الشنشن هذه يعرفها السني من أخزم يعرفها من يوم يتكلمون لا هو ولا الخطابي ولا كل أشعري يعرف انهم لعابين وانهم عود بالله دينهم على كيفه بس كذا من راسه. الله ما تصل معقولة 72 في النار وحدة بس في الجنة وحنا مقاعدين قواعد على خلاف قواعد الرسول وقايلين الأمة هذه مرحومة ونتسوي اللي تبي والمتأول مرحوم والمحرف مرحوم والمعطل مرحوم والمرجي مرحوم أما مرحومة. وابن حزم حاط اللي قاعدة يقول من بذل وسعه وتوخى ما استطاع وصل له إلى نتيجة خلاص إن شاء الله يعذر الله. هذا آخر ما واتقوا الله ما استطعتم. والله عز وجل وش قال في آخر درس خذناه في التفسير قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اللي ما الله أذن له ولا افتح له باب فهو مفتري على الله مجرم وملعون ويجب فضحه في كل مكان. ما وش أمة مرحومة إذا اتبعت رسولها واتبعت سبيل المؤمنين تصير مرحومة. قال تعالى كنتم خير أمة وخرجت الناس. متى تصيرون خير أمة مو بعد مرحومة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله مو بتحط حصانة أني أسوي اللي أبي وأنا من الأمة المرحومة. أي شيء ما تكلم فيه الصحابة فإنه ما أذن الله في الكلام فيه وهو افتراء الله. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى وما جانب سبيلهم إلا الضالين. ولذلك انتبهوا ولا شفتوا ريحة ابن حزم وحتى الأخطاء اللي عند أبو العباس الله يرحمه. أبو العباس اجتهد وكذا لكن إذا جاك أخطاء عند ابن عباس ترى سيبها اللي جت منه والعرق اللي جت منه ابن حزم لأنه قرأ في كتب كثير. وابن حزم يلبس الحق بالباطل رجل عنده آثار ويدس دسائسه هذه من خلال آثار ويجيك عدد الذهبي والضعف هذول يمدحون فيه. لكن انتبهوا ولا حتى الخطابي ولا إذا شفت أشعري أي أشعري كان لا تأخذ كلامه على الصدق مرة انتبه له حتى لأنهم هم اللي قال الله فيهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. هم أشبه الناس بعلماء اليهود يلبس الحق بالباطل يعطيك حق ويشرح لك البخاري ومسلم والكتب ويدخل باطله وأنت ما تدري. مثل ما قالوا بعض الكتب ما تطلع البلاء اللي فيها اللي بالمناقيش تحتاج بيطار يعرف البلاء اللي فيها، ولا السلامة ما عدل شيء. الحمد لله عاشوا المسلمين بدون أشعرية وعارفين دينهم ودينهم صحيح. كل شيء إذا أنا ما عارف أطلع بالمناقيش جاز الله منهم هم كتبوا. الحمد لله عندي حق صافي وماني بضايع، لو ما عندي إلا كتاب ربي ماني بضايع إن شاء الله. شفت كيف الخبث اللي هنا، والله الإمام فلان كذا جسيس الملاحدة ووضع، وترى أئمة كبار يخلي طالب العلم والله يشك يلبس عليه ما كان يعرف، يقول والله يمكن صحيح. والآن عاد مع الترف ومع البدع هذه والله يجون الشباب كلهم يقول والله صحيح، وش 73 بس وحدة في الجنة وهذا لا لا كلهم أمة مرحومة وكل واحد يسوي اللي يبيه. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلى من مدحهم. نعم. باب النهي عن الجبال عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. يقول أبو داود في الباب الثاني اللي يبغى يصير من الفرقة الناجية الواحدة من 73 فرقة يتبع ما يلي: أولا لا يجادل، لا يجادلهم مرة، 72 هذولا لا يجادلهم ولا يتركهم، يحقرهم هم في أنفسهم يحقرهم لين مثل الشيطان، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصاغر لين يصير كالذباب، وإذا قمت تسبه ولا حتى تعطيه وجه انتفخ، حتى إذا سبيته إذا قمت تلعن الشيطان قال إيه ثني مرنا ثني قدر وثني مسوي انتفخ. وش العلاج من الشيطان؟ أنك تستعيذ بالله منه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعوذ أمة محمد منه، تعوذ أمة محمد من هالشياطين هذول بس. أما أني أنا بروح أعطيه بس وجه لو بس سب، لو بس سب يفرحوا أبدا. فالنهي عن الجدال مطلقا احتقار تام لهم لين يرجعوا للجادة، وهجر تام كما في الباب اللي بعده. والإمام أحمد قال لا تنصب نفسك، لا تخاصم، قال أنا أعرف الحق وبرد عليهم، قال لا تنصب نفسك، أنت واثق من نفسك بكرة تجيك زيغة وتروح أردى منهم، لا تنصب نفسك، لا عرفت الحق الحمد لله عض عليه وامش عليه ومالك في الهالك كيف هالك، بلغ البلاغ المبين ولا تجادل ولا تخاصم. مثل ما قال الشيخ محمد الله يرحمه قال إن الكذب على الله 4 أنواع في رسالته العظيمة هذه، الكذب على الله 4 أنواع، منها الافتراء على الله، ومنها الجدال بغير علم، ومنها القول على الله بغير علم، ومنها أن تقف ما ليس لك به علم، كلها كذب على الله، والكذب على الله ما عاد أعظم من ذنب. والأمر الثاني إذا تبغى تصير من الفرقة الناجية لا تتبع المتشابه، لا تتبع المتشابه. المحكمات واضحة، يقول معاذ رضي الله عنه أكبر علماء الأمة هذه، يقول إن للقرآن منار كمنار الطريق. شفت الواحد من أول يوم كنا نمشي في الطرق الصحراوية هذه المهالك اللي ما بعد زفلتت ما جهز زفلت، وش يسوون الناس ها؟ وش يسوون؟ يحطون براميل، برميل كل 500 متر لأن مهلكة، أي لفة وكذا تموت تهلك. فإذا كان الطريق مثلا 200 كيلو، أذكر أنا عدة طرق كذا، كل 500 متر يحطوا لك برميل كبير علامة، وإذا تعديت البرميل هذا تشوف البرميل هذاك، وإذا تعديت هذاك تشوف هذاك، وفي طرق تروح منه ومنه اختصار ومختصار كثير راحة وهلكوا فيها. هذا معنى كلام معاذ، القرآن له بنار كمنار الطريق، يعني له علامات واضحة وفي أشياء ما يمكن تختلف فيها إلزمها، وترى هذه هي أم القرآن المحكمات. وفي متشابه جعلها الله شرك عشان اللي بيغتر مثل هذا اللي ما يكتفي بطريق المسلمين السابلة يقول لا أنا عندي مهارة وأنا أعرف التغاريس وأعرف الرمال وأعرف الطرق ويثق بنفسه، يلف ويأهلك يلقونه بعدين يجيبونه بالهليكوبتر ميت. هذا هو اللي يغتر بنفسه جعل الله له متشابه على أساس يطيح فيه، اللي في قلبه زيغ أو في قلبه عجب أو ثقة بالنفس. فالقرآن له منار كمنار الطريق، ما يخفى على أحد، ما يمكن يخفى على أحد، وله متشابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اللي يتبعون المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. كذلك هذا الأمر الثالث، إذا أنت تريد رحمك الله إذا تريد أن تكون من الفرقة الناجية لازم يصير عندك فرق، ومعنى الفرق من أول الشيبان عندنا كبار السن اللي أدركوا العلم الطيب يسمونه الفرق. معنى الفرق أنك تفرق بين المؤمن التقي والفاجر الشقي. المؤمن التقي تعامله معاملة الحب والنصرة وتبذل كل ما تستطيع له، والفاجر الشقي تعامله بالبغض والهجر وتقطيب الوجه وكذا. لازم فرق، يقولون فلان عنده فرق وفلان ما عنده فرق. في شايب كان عالم عندنا الله يرحمه، سألوه عن ابن سعدي هذا كان في القصيم، قالوا وش ابن سعدي هذا صاحب التفسير، قال ابن سعدي هذا وش آفته وش فرقه عن العلماء، قال كلمة واحدة، قال ما عنده فرق. بس إذا ما عنده فرق ما عنده أوثق عرى الإيمان، يراسل أهل المغرب ويراسل أهل المشرق ويراسل ذولا والصوفية والشيعة ومجلات حقت محمد رشيد رضا، ويراسل كتاب هذا الوسائل المفيدة مهدي الحسن البنا هذا موجود في مصر مكتوب عليه بخط يد إهداء الحسن، يراسل ولا عنده فرق. ما هو بيعني وجهه يم أهل التوحيد ويحبهم ويغضب لهم، لا، الناس كلهم سوى. ويشبه أن يكون مثل ابن حزم أنه أصلا ما في فرقة ناجية، هذه كلها سوالف، كل أمة محمد مرحومة. لا، لازم فرق، لازم فيه حب وبغض. الله عز وجل يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. هو مؤمن موحد بس يقدر الهجرة، يقول ما لك ولاية، ولايته ضعيفة. المؤمن المهاجر كان يرث الأنصاري من دون أبنائه ومن دون عيال عمه، هو عاصب الأنصاري والأنصاري عاصب المهاجري، إلين انتشر الإسلام وردها الله القرابات، لكن وصلت إلى الميراث أنه يأخذ ماله من دون عصبة. في اللي ما عنده فرق، ما عنده دين، ما عنده دين. والله أنه جاء عندنا في البلاد هذه خير، لكن جاءتنا الطائف هذه، والله كان البيت الواحد، البيت الواحد انهم ناس مع التوحيد وناس مع الشرك، هم عيال رجال واحد وعندهم فرق، خلاص انتهى الموضوع بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول. اليوم من اكثر شيء جابته الصحوة الغاء الفرق هذا، وامه مرحومة ويحبون الامم كلها والطوائف كلها. سبحان الله العظيم، افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله يمكن الواحد يدعيه يقول انا احب في الله وانا، لكن البغض في الله قليل اللي يبغض في الله، عمه خاله ابن عمه قريبه أخوه يبغض نفسه، والله والله يرجع لنفسه ويمقته أشد المقت إذا أخطأت في حق الله عز وجل وفي الله المستعان. أما اللي ما عنده فرق، والله مو من فرق الناجية ولا بحوله، اللي ما يفرق ما قام التوحيد اللي على حب وبغض ولا وبرى. وفي كتاب للشيخ حمود طيب عن الحب والبغض وهذه والهجر. نعم. حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. شوف هذا الفرق، هذا صحابي رضي الله عنه ومؤمن وموحد وتقي كعب بن مالك، وحتى في ذروة ابتلاءه جاء خطاب من ملك الشام يدعوه وألقاه في التنور، يعني مؤمن ما هو منافق ولا في نفاق، لكن لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ورغب بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بهجره تأديب له. الصحابة كلهم امتثلوا حتى يرد السلام يسلم ما حد يرد له، يقول ركز في شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل حركها برد السلام ولا ما حرك؟ يروح يتسور الجدار على أبي قتادة ابن عمه وأحب الناس إليه، بعدين ما عندهم أحد، شوف الامتثال والدين صحيح، ما عندهم أحد، تسور عليه جدار المزرعة وجاه يكلمه ما يرد لي، يسلم ما يرد لي، لين بكى وقال بس أنا بسألك سؤال، تعلمني أحب الله رسوله ولا بعد أنا منافق ولا أنا إيش فيه؟ يوم شافه كذا قال الله أعلم، ما أدري. لين وصلت الأمور حدها 50 ليلة وهو ما حد يسلم عليه ولا أحد، وهو في معصية في ترك أمر. ما مستعب. نعم. باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل عنك هذا. هذا أيضا جماعة الشيخ حمود كثير، اذهب فاغسل هذا عنك. إيه جماعة الشيخ حمود الله يرحمه، لأن الهجر بعد عنده الناس ثقيل، ولا تهجر وخلك مش أمورك مثل ما قال الشيخ بن عتيق، يقول عندهم العقل المعيشي مو بالعقل الديني، العقل المعيشي مش أمورك مع الناس ولا تصير عاد بلشة، حتى لو كانوا ماطين على الدين كيفهم، دين لنفسه لكم دينكم وليدي، لكن اضحك له واعزمهم ولا تصير نفسية كذا. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عاد الشيخ حمود جمع كثير يهجر والله في أشياء مثل هذا، الآن الصحابي رضي عنه بس على أهله يقول تشققت يدي، يداه تشققت فدهنوه بزعفران وهو قد نهاهم عن التخلق بالزعفران في الجلد، يقول غدوت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه ما رد عليه السلام، وهو أرحم الناس الرؤوف الرحيم، قال اذهب اغسل هذا عنك حتى نرد السلام عليك. واحد باني له قبة ولا سلم عليه، واحد كذا، وزينب الآن يأتي قصتها. الهجر سبحان الله ينفع الله به، لصار إنه علاج في وقته ولمن يستحقه، الله ينفع الله به. أول من ينتفع به الهاجر نفسه مو بالمهجور، بعضهم يقول ما ينفع يا ابن حلال، أنا أبغى أستفيد، أول شيء قوة في إيماني، وثاني شيء معذرة إلى ربي، معذرة إلى ربكم، يا جبال اشهدي، يا سماء اشهدي، يا أرض اشهدي، يا بني آدم اشهد وإني ما رضيت. أما تقول ما رضيت وانت تضحك له ما حد مشاهد لك، لكن اشهدوا وفعلك يصدق قولك، إني والله ما رضيت وأحتارك صلاة ما يصلي، والله لو أنه أبوي اللي طلعت من صلبه ما يصلي، خلاص اشهدي يا جبال واشهدي يا ناس إني ما أعرفه ولا يعرفني، لين الله يهديه ولا ما أصابه النور الأول ما نبقوا من الله. فترك السلام على أهل الأهواء، النبي صلى الله عليه وسلم أول من جاب الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاب الفرق، حتى قالت قريش فرق جماعتنا وفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، هذا ساحر، هذا عنده عطف وعنده صرف، يصرف الأخو عن أخوه والأبو عن أبوه، هو مو بساحر هو رسول، لكن دين، وهم يتقاطعون في الدنيا ويعدون هذا فضيلة كبيرة، أني والله وطيت عليه وشكيته ووديته وجبته على شبر ما أخذه من أرضه، والدين ما عندهم فيه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. مع أن زينب رضي الله عنها مؤمنة قوية الإيمان، ويام جاء حادث الإفك منعها إيمانها، يعني قالت أحمي سمعي وبصري، لكن أحيانا الشيطان يستزل الواحد ببعض ما كسب، واللي احتمل على هذا الغيرة ليس دين ولا احتقار ولا شك في إيمانها ولا شيء، بالعكس ما تشك في إيمان صفية ولا تحتقرها ولا، لكن أزلفتها الغيرة، والغيرة غضبة شيطانية أحيانا. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله الله يهديها غيرة غيرة النساء، لا قال أعطي بعير، عندها بعير زايد وبيحجون مدري بيه، فقالت أعطي اليهودية، يعني أصلها كان يهودي، وش سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب عليها وهجرها ذي الحجة، وهجرها محرم كامل، وجرها صفر، يقولون في رواية أخرى لين طوت سريرها، فراشة اللي كان يبات معها أيست منه، ظنت أنه خلاص بيهجرها أبد الدهر، خليها عنده، ولو لا جاء الدور عليها تركها ولا يدخل عليها ولا يسلم، إلين طوت فراشة الزوجية طوته وأيست منه، هو يريد أن العلاج يصل منتهى عشان الواحد مرة ثانية يضبط نفسه، حتى لو غيره ولا شيء يضبط نفسه، يام أيست مرة وطوت فراشة وعرفت أنه ما عاده بجاية، دخل عليها وعرفت الآن أنه رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهجر في مثل هذا في كلمة، يقولون ما يهجر. نعم هذا اللي ما عنده فرق، اللي ما عنده فرق نعم ما يستقيم دينه. نعم. باب النهي عن الجدال في القرآن. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. كذلك اللي يريد يكون من الفرقة الناجية لا يجادل في القرآن. القرآن نجتمع ما دامت قلوبنا مجتمعة عليه وفرحانين بكلام ربنا وكل واحد يزيدنا فائدة وماشيين في طريق واحد. أما إذا قمنا نتنازع القرآن بيننا، هذا يسحب منا وهذا يسحب منا، وهذا يقول القرآن معي وهذا يقول القرآن، حتى لو كنت في مجلس فيها خيار الدنيا قم لا تجلس، لأن هذا بيغر صدرك على القرآن ويغير قلبك على القرآن ويضرب القرآن بعض ببعض ويجب الغضب عليهم وأنك تقف عليهم تقول الله ماكم على خير. حتى لو كان من إخوانك لصاروا يتنازعون القرآن كذا، القرآن ما نزل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر ما غبطت نفسي في مجلس إني ما حضرت إلا ذاك المجلس، جيتهم جالسين إخوانه من الصحابة يقول ما لقيت معهم في الحلقة مكان ورحت أنا وأخوي جلسنا هناك، وقاموا ما انتبهوا جرهم الحديث لين قال واحد الله قال كذا، وقال الثاني لا طيب الله قال كذا، هذا غلط. فخرج عليه الصلاة والسلام من بيته كأنما يفقى في وجهه حب الرمى من الغضب، وقال بهذا أمرتم، بهذا أمرتم، ألي هذا أنزل القرآن، أو عن هذا نهيتم، أو ليس عنه نهيتم، قوموا. يقول فالتفت فإذا أنا وأخوي ما أنا بجالسين معهم، يقول والله أني غبطت نفسي أني ما معهم. فالجدال في القرآن خطير مرة، كفر، الجدال في القرآن كفر، يعني يجرك الكفر مرة مرتين لين تشك في القرآن، تقول كيف هذا يجي كذا ويجي كذا، كيف القرآن من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كبير. لا تجادل، سبحان الله سبحان الله، المؤمن الموحد السني تلقاه متواضع دائم، ما هو بيحب لا جدال ولا هو بيحب مراء ولا هو لا مسك الحق فليحبه وعمل به، بس ما يدور هذه ولا هذه. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحين ينتسبوا للسلفية ويقول من يناظرني على القنوات، من يجيني أنا تعالوا، هذا واثق بنفسه مسوي نفسنا. احمد ربك ولزم السنة ولا تناديهم ولا تناظرهم، تركهم بس حذر منهم كانك صادق. نعم. باب في لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على ركته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. نعم. حديث المقدام بمعدي كرب رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام ألا هذا أيضا في لزوم السنة وتعظيمها. السنة كذلك ثقيلة على أهل البدع، السنة ثقيلة على أهل البدع وما يبونها. القرآن عرفوا أن الله جعل فيه متشابه وقالوا نضربهم بالمتشابه، مثل ما قال بشر المريسي، قال لا تقول كذا تجحد القرآن والسنة وتنكشف لعبتنا، لكن قل آمنت به واضربه بعلة، أضرب بعلة بس، قل مؤول ما تفهمون أنتم، هذا طريقة العرب، مثل علماء البلاغة ألفوا البلاغة عشان كذا، أنتم ما تفهمون العرب كذا والعرب كذا، كله مجاز وكله استعارات وكله مدري وش. فهم ما يجحدون السنة عيانا لكن تثقل عليهم مرة. ولذلك عمر رضي الله عنه قال سيجادلونكم بايش؟ بشبهات القرآن. عمر يقول سيجادلونكم بمتشابه القرآن، وش الحل؟ قال فاضربوهم بالسنن، جادلوهم بالسنن، فإن الله عز وجل اللي أنزل السنة لتبين القرآن، وإن أهل السنة هم أعلم الناس بالقرآن، فهم عرفوا الشيء هذا، أهل البدع عرفوا، ولذلك السنة يكرهونها، إما يردونها ولا مثل كذا يجيك ابن حزم يحط لك قواعد من راسه، فلان ضعيف فلان مدروش وفلان أكثر، اللي فسد علم المصطلح هو من اللي فسده، هو والخطيب البغدادي كلهم ماتوا سوا في نفس واحد، وكذلك ابن عبد البر هو أحسن منهم أطيب منهم لكن عنده بعد مشاكل، لكنهم كلهم 458 460 مات 5 مدري 6 كلهم لهم بلاء أبو يعلى وابن حزم والخطيب وابن عبد البر ماتوا كلهم في 3 سنين من 58 إلى 63 كذا. هذولا جالهم أثر مدمر مدمر، وفي مقال في الموقع اسمه انقلاب 105. صراحة إن انقلاب، سووا انقلاب، ونفس العبارة هذه قالها البربهاري في كتابه السنة، يقول يوم جاء 104 انقلب الزمان، خلوا الحق باطل والباطل حق، لأنه ماتوا الناس، الأسود ماتت والثغور خليت، وجو ذولا وباسم السنة. أنا من عديت عليكم، واحد يشرح الموطأ، واحد يشرح المحلة، واحد الخطيب البغدادي كل فن في المصطلح كتب فيه، وأبو يعلى كتب فيه رواية الإمام أحمد والسنة وكذا، ويلا ويبدون يسوون هذا. فهم يا يقولك ضعيف، كيف ضعيف؟ حط القواعد ميب عند السلف وضعف. يا يقولك خبر أحد ما يقبل في العقائد، والعقائد لازم يقين. يا يقول لك أنت ما فهمت منسوخ، يا يقول لك مخصص، يا يقول لك يعني يجيبون إلين يصلون عاد عند الحنفية عيني عينك. الحديث اللي ما قاله أبو حنيفة ما أنه في لزوم، أكيد أنه مر على أبو حنيفة وترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفرقة الناجية يعظمون السنة، ولكنها السنة تفسر القرآن. ولذلك يوم قال واحد من السلف ظن حسان بن عطية قال السنة قاضية على القرآن، قال إمام أحمد أنا أكره كلمة قاضية كذا القرآن، لكن لو قال مفسرة هو معروف قصده، لو قال السنة مفسر القرآن هذاك يقصد أنها وش معنى قاضية، يعني القرآن العام تخصصه، والقرآن المطلق تقيده، والقرآن المتشابه تحكمه، والقرآن لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فمعنى قاضية يعني هي توضح كل مراد الله من القرآن، وجعل الله التوضيح في السنة على أساس اختبار لنا إن كنا نؤمن بأن محمد رسول الله نتبع السنة ونحبه. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث أوتيت القرآن ومثله معه اللي هو السنة، لكن السنة ليست في مرتبة القرآن ولا تقرأ في الصلاة. ألا يوشك رجل شبعان، والله أنا هذه آفتني اليوم، لو أنه يكد من الصبح في معيشته والله ما عاد يفكر في المشاكل هذه، لكن شبعان. طلع عندنا شباب في الجامعات ودكاترة من يوم ظهر في عيشة رغيدة، ما عمره تعب في مكسب رزقه، وبعدين جتهم الأهواء والأحزاب هذه وجرأتهم على تجاوز العتبة، عتبة الانقياد، قالوا تراك حر، ولذلك إذا قلت له لا تقرأ له البدع قال يا أخي أنا حر وأنا عندي فكر وأنا عندي. هو أصلا أول شيء سوته حزب الإخوان المسلمين والخوارج والمرجئة إن أخذت بأيديهم وخلتهم يتجاوزون العتبة، عتبة الانقياد، كونهم ألحدوا، هم هذول هم أساس الإلحاد، لأن الإنسان لا جاوز العتبة ما عاد له مدى، أنا حر. فاجتمع الثنتين الترف والأحزاب الضالة، شبعان والله الآن صغار ما بعد طر شارب، يقول والله الحديث هذا ما أدري كيف ما يلزمنا، الحديث هذا يصادم المحكمات، وأهم شيء مقاصد الشريعة، وأهم شيء صادق عليه الصلاة والسلام، شبعان على أريكته يتجشأ ويقول عليكم بالقرآن ما وجدتم من حلال، هذا كلام معروف الشنشن هذه، هو ما يريد القرآن أصلا، ولا القرآن فيه تفويض مطلق للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أعطاه الله للرسول، مثل ما نسميه عندنا شيك مفتوح، يعني ما فيه تاجر يوقع على الشيك ويعطيك إياه إلا هو واثق منك، يعطيك شيك مفتوح أنت تحط الرقم معناه واثق منك تمام الثقة. الله عز وجل لأنه عصم رسوله ما يمكن يخطئ، قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، انتهينا، ما أتاكم الرسول خذوه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه يتكلم الآن بسم الله والله عاصمه وينزل عليه الوحي وما ينطق عن هوى. كيف تقول له والله علينا بالقرآن والسنة ما تلزمنا؟ لو أنك صادق ما قلت الكلام هذا. وترى الأصوليين هذا من خبثهم، أصول الفقه أكثرها نفس مثل علم البلاغة، من هم أساطين الأصول؟ هم مجرمي الخلق، والله إن في الأصول يسوون الأشياء هذه أصلا، أكثر تقعيداتهم كلها لأخذ السنة من أيديكم، انتزاع السنة من أيديكم، احيانا كلام حق وبعدين يزودون فعل الرسول، وقف تعال فعل الرسول، ترى في اشياء يفعلها جبله واشياء، طيب احنا ندري عن كلام هذا لكن وش قصدهم فيه؟ لين تشك في كل حديث، هو يمكن هذا طبيعته الشخصيه، يقول لك يمكن هذا خلق فيه، سبحان الله الله مكمل الخلق، يمكن مثل الضب يعافه، يمكن الحديث هذا اصلا شيء خاص به، يمكن يمكن يمكنها قضيه عين، هذا عطحوا فيها اشراح الحديث، إذا جاء شيء مو على مذهب قال قضية عين لا يقاس عليها، تجمد ويحلق عليها خلاص هذه قضية عين. سبحان الله، وين الصحابة عن الكلام هذا؟ الكلام أصلا صحيح لكنه بالشكل هذا مو بصحيح. فيقول عليه الصلاة والسلام انتبهوا للسنة تراها تخنقهم. الآن الآية اللي قريناها في صلاة الصبح اليوم، يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون، يقوم يلعبه. إنه فيه تفسير صحيح للسلف أنهم قالوا العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، يعني شد الأمر، في يوم يكشف عن ساق يوم تقوم القيامة ويشتد الأمر، يدعون للسجود فلا يستطيعون. فيه وجه صحيح يمسكه، لكن تيك السنة الصحيحين حديث أبي سعيد قال فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. هذا كيف تقول بذا؟ الحين الحرب كشفت عن ساق انتهينا، لكن طيب هذا وش تقول بذا؟ يكشف ربنا، يعني هو قال لهم الله عز وجل هل بينكم بين علامة؟ يوم قال كل الناس يتبعون إلههم وهم جالسين المؤمنين، قالوا حنا فارقناهم أحوج ما نكون إليه، ما نمضي من هذا المكان لين أتينا ربنا. قال بينكم بين علامة؟ قالوا نعم بينه وبين علامة علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فيكشف ربنا عن ساقه كذا بالضمير فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. هذا الحين هذا أبو الحسن الأشعري ولا ابن حجر ولا النووي ولا ذول اللي هم يلعبون، لا جاء الحديث هذا يشتون بذا يكشف ربنا عن ساقه. يفكرون فيه يكشف عن ساق تلقى لها مدخل، لكن يكشف ربنا عن ساقه ما في إلا أنه وهم الصحابي ولا ما ضبط ولا مثل كذا. هذا عاد خربها الإيماني، هذا يقول هذا أكيد من دسيس الملاحدة. على كيف هذا؟ ما جاز اللي يقول من دسيس الملاحدة، لو أن الدين كذا كل شيء برميه كان سهل. قال ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، تراكم ما تلقونه في القرآن. هذا المراد هنا، تراكم ما بلاقينه في القرآن كذا باسمه لحم الحمار الأهلي، تراه حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه رسول الله فهو حرام. ولا كل ذي ناب من السبع، تراكم ما تلقونه في القرآن، بالعكس تلقون في القرآن ها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا، يعني حصر، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا الأربع أشياء هذه. يقولون طيب الحين وش يقولون؟ حتى الحنفية عندهم من ضمن قواعدهم اللي يهدمون بها السنة، يقولون السنة ما تزيد على القرآن ولا تنسخ القرآن، وإذا جاءت السنة بشيء جديد معناه نسخ القرآن. القرآن يقول لا أجد، إذا جاء السنة قالت ناب من السباع معناه أن هذا مخالف، يعني يلعبون كذا. لا، الله قال لا أجد، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي وكل ذي ناب كلها سوى. من جابها؟ كلها جاءت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يوم ذكر الله المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، خلاص واضحة. بعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليها لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. تقول إحنا فيها لا، الحديث هذا زاد على القرآن والزيادة نسخ، والسنة ما تنسخ القرآن. قواعد زخرف القول، والله أنا ما أدري كيف الشيطان، حتى الشيطان متفاجئ منهم، يقول والله ما شاء الله عليهم أنهم يجيبون شيء أنا ما أقدر عليه. مثل ما قال الفضيل يوم شاف كتاب الحيل قال والله أن الشيطان يقول ما أقدر في هذه، عباقرة في الحيل. أو قال أن الشيطان يقدر بس مستحي من الناس، لين جاء أبو حنيفة وطلعها في كتاب الحيل. فكذلك لقطة المعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، كذلك قرى الضيف يمكن ما تلقونه في القرآن تلقونه في السنة، من نزل بقوم فعليه من يقروه. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وابن كثير قالوا حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو الفين أحدكم متكئا على أريكته. وبعدين الأريكة وش تدل عليه الأريكة؟ أو شيء شبعان وشيء ثاني مترف مرفة تكي على أريكة. ألا والله أنك كانك تشوفهم اليوم نشاه مرفة وش باقي عليه يبغي يتكلم في أي شيء يلفت النظر. ولذلك جاء بعدها أثر معاذ أن يقول الناس ما يتبعوني ما ينتبهوا لي، خلني أضربهم بالإلحاد على أساس ينتبهوا لي. نعم. لو الفين أحدكم متكئا على ركته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. هذا الحديث نصف الدين. قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. هذا الحديث نصف الدين وحديث عمر النصف الثاني. وش الفرق بين رواية ابن عيسى ورواية هذا البزاز أو المخرم يليرون عن إبراهيم بن سعد؟ ها؟ لا، الفرق أيضا في أحدث وصنع. يعني بعض الناس يقول أنا ما أحدثت لكني متبع العلماء، سواء أحدثت أو صنعت أي عمل، سواء تابع ولا متبوع. وفي الأول قال في أمرنا هذا، هناك قال على غير أمرنا، قال ما ليس فيه فهو رد. هذا الحديث سبحان الله جامع وشامل وواضح، اللي يصنع شيء ليس عليه أمرنا مردود عليه، سواء في الدين، في العقيدة، في الفقه، في السلوك، في أي شيء مردود عليه، مردود عليه، وهو نفسه مردود. إذا ما رجع لسكة المسلمين مردود، لأنهم الآن يفصلون بينها. يقول ابن شو اسمه الذهبي هذا في تراجم هذه الإفسادية، يقول أخطأ فلان، نعم ما نتابع على بدعته، بيفصل البدعة عن المبتدع، ولكن لو كان كل من ابتدع أسقطناه، من يبقى معنا لا، فهو رد هو وبدعته، هو مردود ومهجور وبدعته وإحداثه مهجور، اثنين كلهم. كما قال إبراهيم، وش قال إبراهيم؟ إنا براء منكم، أول شيء أنتم ومما تعبدون من دونه. البدعة ما جت تمشي على رجلين، البدعة أنت اللي قلتها، فأنت رد وبدعتك رد، ولا نقربك للمسلمين، نعزلك نحطك في حجر ونقول للمسلمين ترى هذا محجور عليه، هذا فيه وباء، إن كان الله عافاه من الوباء ولا لا يعديكم بجربه، لازم نحط عليه حجر. أما طريقة ابن الذهبي وشلته وابن حزم وذولا، لا، دخلوا الأجرب ذا مع المسلمين وقولوا ترى جربك، احنا ما نحب جربك لكن أنت منا وفينا وتعال، طيب بيعدينا بالكلام هذا. قاتلهم الله أي دين أفسدوا. هذا قالوها عن الشيعة أيام رووا أخبار علي. علي رضي الله عنه فقيه، عنده قضايا وعنده فتاوى في الكوفة وعنده عسل، لكنهم راحوا مثل الكهان، يأخذون فتوى علي يجيبون مية من عندهم، الشيعة يأخذون فتوى علي يجيبون مية من عندهم مثل لين قالوا السلف قاتلهم الله أي علم أفسده، ضيعوا علينا علم علي بهذا. هذول مثلهم. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حديث العرباض، هذا أصل نقف عنده، الله يتوب علينا. بس إيه كذلك، هذا البدعة الإضافية والبدعة الأصلية، سواء هو بدع شيء جديد أو شيء موجود بدعة إضافية، حط له زمان ولا مكان ولا شرط ولا عدد، كله مردود. ومثلها قول الله عز وجل في سورة الزخرف، في سورة الشورى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، نفس الشروط الثلاثة، من أحدث مقابل شرعوا في أمرنا من الدين ما لم يأذن به الله ما ليس فيه فورد. بس عاد القرآن قال شركاء، حطهم شركاء، يعني حاط نفس الشريك الله ورسوله يحدث. اللهم صل على محمد.